نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. أيها الشيخ، أنا من عائلة أولاد عمي يغلب عليهم الفكر الخارجي. يغلب عليهم الفكر الخارجي، يعني خوارج بعد. حتى أن أولاد عمي، واحد من أولاد عمي مسجون في واشنطن، الثاني في مكة، الثالث في اليمن، أنا يمين. العائلة كلها يكاد أن يغلب عليها الفكر التكفيري والفكر الخارجي. لا حول ولا قوة. قد دخلت معاهم في مناقشات كثير. فما أدري صراحة، يعني دخلت في بعيد هذا النقاش معهم. الحمد لله، يعني كان في أخي قال أنت ردت، أنت يعني ردت رد، وأنت رديت عليه 200 رد. فأنا خايف صراحة يخل في ناحية الحجر. هل هذا ممكن يكون قطع رحم؟ لا أنا ما قطع رحم، ما دام تأجرتهم من أجل هذا. أيوه. هذا ما يعتبر قطع رحم. أيوه والله. شكرا لك. حياك الله. حياك الله. حياك الله.